معاني الفاتحة واقتصار المفصل، وهو اختصار لهذا الكتاب، وليس عبارته حذو القدة بالقدة، بل بينهما اختلاف، لأن تفسير الفاتحة واقتصار المفصل وضع للفهم، وكتاب معاني الفاتحة واقتصار المفصل وضع للحفظ، فالذي يريد أن يحفظ يحفظ معاني الفاتحة واقتصار المفصل، والذي يريد أن يتفهم المعاني بعرضها على من يدله عليها يقرأ تفسير الفاتحة واقتصار المفصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.